على فضائل ذاتك وفواضل نعمائك، وأصلي وأسلم على قمة اصطفائك ومسك ختامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، لقاؤنا الليلة سيكون بعون الله حول خواطرنا في سورة الأعلى. وسورة الأعلى جاء موضعها من الكتاب بعد سورة الطارق، وسورة الطارق قد تعرضت فيما تعرضت له السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، تعرضت إلى قضية الخلق. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم تعرضت بعد قضية الخلق وهو الإيجاد من عدم، تعرضت إلى القيومية التي تمد ذلك الموجود من العدم بما يبقي عليه حياته من مادة حياته. فقال الحق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر. جاءت سورة الأعلى وقد تعرضت سورة الطارق لهاتين القضيتين، فشرحت القضية الأولى وهي قضية الخلق شرحا أوسع وأوفى، وشرحت القضية الثانية التي تعرض لها الحق في قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر أيضا بصورة وافية. وإذا ما استعرضنا هذه السورة جملة وجدنا أولا اسمها الأعلى، لأن الأعلى وردت فيها كحيثية من حيثيات الأمر بتسبيح الله، سبح اسم ربك الأعلى، فسميت السورة بذلك الاسم. وهذه السورة كما فهمنا من الروايات الحديثية التي رواها الإمام أحمد ورواها الترمذي وابن ماجه وأبو داود والبيهقي، كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب المسبحات إليه. ومعنى أحب المسبحات أنها أحب السور التي ابتدأت بما يشتق من سبح، كسبحان وسبح لله ما في السماوات والأرض ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهي أفضل المسبحات. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرأها دائما في صلاة الجمعة، وحريصا على أن يقرأها أيضا في صلاة العيدين، حتى لو اجتمعت الجمعة مع العيد قرأها في العيد صباحا ثم قرأها في الظهر زوالا. وهذا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيها ملاحظ تؤنسه. فما هذه الملاحظ التي تؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ملحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي في أمة أمية ينزل عليه الوحي فيقول اقرأ، وذلك أمر عالم، ورسول الله ببشريته الأمية يجيب جوابا طبيعيا فيقول ما أنا بقارئ، فيصر الوحي قائلا اقرأ، فيصر رسول الله ما أنا بقارئ، يقول له الوحي بعد ذلك اقرأ. إذن فهناك حوار بين أمر وبين عجز عن أداء ذلك الأمر. الأمر منطقي لأنه صادر من أعلى، والنفي من رسول الله منطقي لأنه صادر من البشر لا وسائل عنده للقراءة، لم يرتض عليها ولم يتعلمها ولم يجلس إلى معلم، فكيف يؤدي مدلول هذا الأمر؟ إذن فقول رسول الله ما أنا بقارئ كلام منطقي مع قانون بشريته، والكلام الأعلى فطرة كلام منطقي مع قدرة من يأمر. هنا تبدو ذاتيتان، ذاتية آمرة جازمة وذاتية ممتنعة نافية. هذا يدلنا على أن الرد على من يقول إن القرآن إنما كان خواطر محمد أو صفائية إشراقية في نفسه وهو الآمر، نقول لو كان الآمر لما كان الممتنع، كيف يجتمع أمره وكيف يجتمع معه امتناعه؟ لو أن الأمر لما كان الامتناع. إذن فهنا تأكيد على أن هناك ذاتين، ذات أعلى وذات بشرية. فالذات الأعلى تأمر برصيدها من الاقتدار، والذات البشرية تنفي بما عندها من العجز. إذن فالموقف موقف صدق من الآمر ومن المنفلع. حين ذلك ما الذي يلي هذا النزاع؟ أمر من أعلى بجزم ونفل من أدنى. ما الذي يخرجنا من هذا الأمر؟ لا يخرجنا موقف الضعيف، وإنما يخرجنا منطق القوي. لماذا؟ لأن القوي في قدرته أن يفيض على الضعيف ما يجعله يؤدي مدلول هذا الأمر. فقال اقرأ وربك الأكرم، وانظروا إلى أفعل التفضيل في الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كان الإنسان لا يقرأ إلا بما تعلم، فمن علم أول قارئ؟ إذن لا بد أن تنتهي المسألة إلى أن أول قارئ لم يكن معلما من مثله، بل معلم من أعلى منه. ومدام معلم من أعلى منه فأنت ليه حتى تنفي؟ أنا لا أمرك أن تقرأ برياضتك للقراءة، ولا أمرك أن تقرأ لأنك تعلمت، وإنما أمرك أن تقرأ لأني أردت لك أن تقرأ. وأنت لم تقرأ باسم ما تعلمت أو باسم ما ارتدت، وإنما تقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم يعطي الحيثية القوية فيقول الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والأكرم أفعل تفضيل من كريم. فإذا كان الكريم سبحانه قد أمد خلقه بالأسباب التي توصلهم إلى أن يتعلموا ويتواضعوا على رسم الأصوات بحروف تقرأ، تلك صفة الكريم وهبت جميع الخلق. فما هو مدلول الأكرم؟ الأكرم هو أن يجعلك تتعلم وإن لم تتلق ذلك. الرسول حينما أتعرض لهذه المسألة، نحن نعرف في تاريخ السيرة كيف أجهد الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقول في أول الوحي بعده زملوني دسرون، وكيف قال في أول اتصال الوحي به فغطني حتى بلغ مني الجهد، وكيف تروي السيرة وإن جبينه لا يتفصد عرقا. كل ذلك ظواهر مادية. هذه الظواهر المادية لا بد أن يكون فيها إجهاد مادي، ومدام فيها إجهاد مادي لا بد أن تكون فيه كما سبق أن قلنا تحولات كيماوية في ذاتيته البشرية صلى الله عليه وسلم. لأن ملكا أعلى سيلتقي ببشر، فلا مفر من أحد أمرين. الأمر الأول، إما أن ينتقل الملك من ملكيته إلى بشرية تساوي بشرية الرسول فيتكلم معه، وحينئذ لا يكون عند البشر مجهودا، لأن العملية صارت من الملك وتمثل له بشر وكلمه، فهو لا يزال على طبيعته البشرية. وإما أن يحصل التحول منه صلى الله عليه وسلم، فتصفو نفسه وتهتز بشريته حتى يمكن أن تلتقي البشرية بالملكية. ذلك هو أشق أنواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا هو أشق ألوان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه آكد الوسائل في صدق بلاغه عن الله، لأن الملك إذا تمثل بشرا ربما يكون الظن بشر أعلى من بشريتي يكلمني ويخاطبني وينقل لي كذا، فليس في ذاتيته صلى الله عليه وسلم دليل الاتصال الخارجي. أما أن يحدث في تكوينه شيء يرتجف بوادره ويتفصد جبين عرق ويحصل له ما يحصل، فهذا أمر ذاتي فيه. فحينما يأتي له علم عن هذا الطريق يعرف أن ذلك علم عن طريق غير عادي، يوم يثبت فيه ما يملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه دليله أن ذلك ليس أمرا عاديا لا ببشر ولا بكلام من وراء حجاب. ولذلك إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن وسائل اتصال الحق بالخلق ثلاثة: وحي يعني إلهام يقذفه الله في قلبه، وإن روح القدس نفث في روحه. وقلنا الفرق بين هذا وبين أي خاطر بشري أن الذي ينفث في روحه يكون مع النفس في الروح دليل صدقه وأنه من الله، لا يشك فيه، بدليل أن نحن قلنا عندما قال الحق لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قلنا هل امتثلت أم لم تمتثل؟ امتثلت. طب أروني أية امرأة تخاف على ولدها فقل لما تخافي على ولدك ارميه في البحر، أي منطق يعني؟ لو لم يكن مع هذا الخاطر الذي جاء في روحه انها تلقي في البحر انه خاطر ليس بشريا وليس شيطانيا وانما هو خاطر من الله، ما انصاعت الى تنفيذ الامر المخالف للفطرة البشرية. كيف تنجي من موت مظنون الى موت محقق؟ من الجائز انها لما ترمشي بالبحر ان جنود فرعون ما يلتقوش، ان فرعون يلغي امره، انهم لما يجوا يدوروا يبقى تقدر تخبيه في اي حته، فكيف تنقذه من موت مظنون وترميه في البحر وهو موت محقق لو لم يكن الامر معه انه من الله؟ ويطمئنها الطمأنينة البشريه: ولا تخافي اي ذي امر ياتي مستقبلا، ولا تحزني على امر يفوتك ماضيا وهو انك ستلقيه، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. يعني نجاته مش لأمر يهمك أنت، ولكن نجاتك أمر يهمني أنا، لأنه له عندي مهمة، ومدام له عندي مهمة وحبعته رسول أبقى أنا اللي حافظ عليه. ولذلك سألقي أوامري إلى كائن من كوني هو البحر، اقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل. ساعت ما قال لا اقذفي التابوت، في ساعة ما صدر هذا الأمر ليه صدر الأمر بالبحر، قال له يا بحر إلقيه في الساحل فليلقيه اليم بالساحل، أمر بالله ما هو الله. إذن فده دل على أن نفسي في الروع من جهة ألوية إلهية. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الطريق الأولى، أو من وراء حجاب كما كلم الحق سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسول اللي هو الوصف بتاع الوحي ده، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جاب من الملائكة اصطفى رسول قمة، ومن البشر اصطفى قمة، في القمتين يلتقي. حين تلتقي القمتان قمة الاصطفاء الملكية وقمة الاصطفاء البشرية لا بد أن يحدث تحويل في واحد منهما، هذا على طبيعته وذلك على طبيعته ما ينفعش. وبعد ذلك لما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، الحق أراد أن يطمئنه على شيئين: على أن المسألة لن تكون هكذا باستمرار، ولكن سنرفع ذلك الحمل اللي بتتكلفه ماديتك وتبقى شايله وتعبان انت عليه. قال له بقى بعد والضحى والليل اذا سجى بعد ما فطر، قال له ولا الاخرة خير لك من الاولى، حيكون فيها خفة الوحي. ولذلك ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بعدها. ليه؟ قال لك لانه ربيت فيه طاقة الشوق الى الوحي، وتربية طاقة الشوق للامر الشاق تهون المشقة وتجعل الانسان لا يشعر بها. فاذا جاء الانسان وعرض على انسان امرا شقا ثم رأى ثمرة ذلك الامر الشاق حلوة بعد ما يهدأ وبعد ما يرتاح، ذهب التعب وبقيت حلاوة ما اوحي اليه. حلاوة ما اوحي دي تخليه يشتاق ان غاب عنه الوحي. ساعة ما يشتاق وجدت في نفسه الطاقة الاقبالية، ساعة ما تجد في نفسه الطاقة الاقبالية والشوق تقوم تخليه ما يشعرش بالمتاعب بعد كده. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما انه كان امي ما بيعرفش يقرأ، فهو في السورة دي ينسنى سنقرئك، وبعدين وكمان قال له فلا تنسى. طيب الرسول لم يشهر عنه انه راوية، ما كانش راوية اخبار ولا راوية شعر ولا حفظ انساب ونسابة، يعني لم يعتد ذهنه على انه يتلقى معلوماته بعدين يقولها كالحافظة في غيره. فلما يجي صحيح يوحي ويخليه يقرأ، انما بيقرأ عليه النجم قد يطول النجم ربعين ثلاث اربع، طب ازاي بعد ذلك يقوله قرأ وكل حاجة، انما ازاي؟ قال له سنقرئك ادي واحدة وفلا تنسى، بشرتين اثنين. وضع فدي ادي اللي خلت الصورة اول حيثية تخلي الصورة حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له انت بتتلقى فتقرأ، وبعد ذلك بتنقل تبقى مش عايز تنسى، وبعدين عايز تطبق. لما تطبق يعني تخرج الكلام المبادئي النظري والقضايا اللي انت مطلوب منها الى حي السلوك، هيبقى في مشقة اخضاع حركة حياتك لمنطق المنهج. قال له ما تخافش مني كمان، ونيسرك لليسرى، هنيسر لك الامور. فاذا ما استقر لك الاقرار وعدم النسيان لترد لتبلغ الناس وتيسير تطبيق السلوك، يبقى اذا عليك بقى تعمل ايه؟ تنقل ذلك الاشراق والنور الى غيرك. ولا تظن ابدا ان الناس كلهم هيبقى على قلوبهم ختم، فانه ما من ذكرى الا وهي نافعة. ان لم تنفع الكل تنفع البعض. قال له ذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى تطمير ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وبعدين يكر على اللي سمع الذكر ولقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يختمها بمبدأ عام وهو أن ما أتيت به من أصول ذلك الدين والتكليف أمر موجود مع الوجود من أزله. يعني أنت لم تخرج بذلك الأمر الجديد عليك ده عما جاء أولا، إن لا في الصحف الأولى هذا، لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن فتلك هي حيثيات حبه صلى الله عليه وسلم لهذه السورة. وبعد ذلك ننتقل إلى فقه السورة ذاته، نجدها بدأت بأمر هو سبح، وسبح معناها طلب المتكلم وهو الحق من المخاطب أساسا وهو رسول الله ومن كل من يتبعه بالتسبيح. فما معنى التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه. وما معنى التنزيه؟ أن يوجد شيء ثم يوجد له نظير في الشكل او نظير في الجملة فتتوهم ان هذا يساوي هذا، نقوم نقول له لا، ده ليس من هذه الطبيعة. يعني لله وجود ولخلقه وجود، فلكن نزه وجود الله عن وجود الناس، ان وجود الناس عن عدم ووجودهم الى عدم ووجود الحق لا عن عدم ولا الى عدم. اذا فصفة الوجود قدر مشترك إلا أنك نزه الحق سبحانه وتعالى إن وجد وصف في مخلوقاته يساوي وصفه في شكلية اللفظ. فإذا التسبيح معناه التنزيه، تنزيه المأمور بسبح يعني أمرني بأن أنزه. لكن يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك، فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولذلك نقول الآن سبحان ربي الأعلى. لو على منطق المطلوب لقال رسول الله قولوا سبحان اسم ربي الأعلى، إلا أن القرآن لما قال سبح اسم الرسول قال سبح سبحان رب. وأيضا فالآية نفسها سبح اسم ربك الأعلى ثم جاء بالحيثية، الحيثية في الأولى أنه أعلى، وما معنى التنزيه إنك أنت تنزه الأعلى أن يكون مثل الأدنى، وما دام هو أعلى ومش عالي، لأن عالي ده وصف من خلقه يعني يوصف به بعض خلقه. يقول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم مع إبليس لما امتنع عن السجود قال له استكبرت أم كنت من العالين. من العالين يعني ايه؟ كأن الملائكة اللي كانوا مقسومين قسمين، قسم له علاقة بذلك الخليفة في الكون من حفظة ومن رقيب ومن عتيد ومن الملائكة الموكلون بتدبير كثير من الأمور، دول لهم علاقة بهذا المخلوق اللي هو آدم. فإذا كان الله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم فإنه إنما أمر الملائكة الذين لهم علاقة بهذا المخلوق يدبرون أمره أمر النواميس أمر الكون. أما هناك ملائكة لا يدرون من آدم ولا يعرفون شيئا، وهم اسمهم المهيمون في الله، لا يعرفون إلا الله، فمعلومات تانية ما عندهمش أبدا. فقال له انت استكبرت عن الأمر ولا انت افتكرت نفسك من العالين اللي ما شملهمش الأمر؟ إذا فكلمة عال أطلقها الله على بعض خلقه، فلما يقول الأعلى يبقى خد وضعه. وبعد ذلك قال وكيف لا يكون الأعلى، يبقى إذا الأعلى حيثية نزه، والذي خلق فسوى حيثية الأعلى. لماذا كان أعلى؟ لأنه خلق، وما دام خلق يبقى هو أعلى من المخلوق، لأن المخلوق انفعال للقدرة الخالقة، وما دام منفعل للقدرة الخالقة إيجادا ينفعل لها إعداما. يبقى إذا الذي خلق حيثية لمين؟ حيثية للأعلى. اقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، وما خلقش بس كده أوجد من عدم على أي صورة، لا، خلق فسوى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وبعد ذلك يشرح هذه التسوية يقول لك قدر فهدى، جعل لكل شيء قدرا جنسا ونوعا وتشخصا وعمرا، وبعد ذلك هدى كل مقدور إلى ما قدر إليه. كيف تجي تستطرئ الكون تجد العجب؟ طيب العاقل الإنسان الذي سمى بفكره في الكون وفكره بيخليه يستنبط أشياء كثيرة، وهو فاهم إن هو تميز عن ذلك الكون، نقوم نقول له طيب علشان تفهم إن المسألة مش نتيجة عقلك، إن عقلك قد يدلك على كثير من الخطأ والبواعث، لأن عقلك سيصدم حاجة تانية هواك، وآفة الرأي دائما الهوى. الهوى يزين للواحد أمر كده يقوم يخليه يلجأ إلى الطريق ده، ليه؟ مش لأن عقله قال كده، بل لأن الهوى أسد على العقل حكمه. فيقول طيب اللي ملهاش فكر من المخلوقات انظر إليه عشان تشوف أنا ساعة ما قدرت هذه كل حاجة ولا لا. مثلا نيجي نمسك جنس النبات، جنس النبات ده بيبقى مثلا من بذرة، والبذرة زي ما قلنا نبات بالقوة لا نبات بالفعل، ومعنى نبات بالقوة أنها صالحة لأن تكون نباتا إن هيئت لها بيدها، تفضل في مخزنها هي تفضل كده، إنما جبناها في تربة خصبة كده ورويناها هتبقى صالحة، يبقى الحبة نبات بالقوة، يعني فيها قوة أن تكون نبتة، وبعدين تبقى نبتة بالفعل، إما تدي لها البيئة بتاعتها وتطلع. تقوم أنت تيجي وتشوف التقدير بقى، يقول لك تمسك الحبة دي تقوم تلاقيها أما تتوضع مثلا في التربة، زي ما بنقوله ننبتها زي النابت يعني، تبتدي الفلقتين الحبتين بتوعهم تتضخم كده شوية، وبعدين تطلع البتاعة اللي في الوسط دي كده زبنة بسيطة اللي هي بتكون الجذر، ويقعدوا من الفلقتين دول يقعدوا يغزم الجذر ده لحد ما يقوى ويبقى له شعيرات تمتص من الأرض تدي لهم غذاء. وبعدين ولذلك كل ما الجذر ياخد حظه كل الورقتين الفلقتين التخان دول ما يرقوا يرقوا يرقوا أول ورقتين. إذن الحبة نفسها الفلقتين دول فيها قوتها إلى أن يصبح لها قوت ذاتي، وبعد ذلك لما يبقى لها شعيرات وتقعد تمتص. نيجي علماء النبات لما جم يتكلموا مثلا لمؤاخذة يقول لك إن النبات بياخد بخاصية الأنابيب الشعرية، والأنابيب الشعرية يعني الأنابيب الدقيقة قوي اللي قطرها ضيق قوي قوي قوي قوي، ولذلك تجد ضيق قطرها بيخلي السائل يرتفع فيها عن منطقة الاستفراغ، مع أن السائل ضروري يستفرغ، إن وسعت تروح نازلة وتبقى مستفرغة شعرية قوي كده تقوم له يطلع على الأول بيتغذى بقانون الاستفراغ فعلا. طيب يا سيدي أنا هجيب حوض وهحط فيه شوية عناصر كثيرة قوي ضوبهم في المية، وبعدين هجيب شوية أنابيب شعرية وهحطهم في الحوض، وبعدين اشوف الانابيب دي هتاخد ايه، هتاخد السائل بكل خواصه الزائبة فيه، لكن هل في انبوبة كده تاخد سائل عنصر وتسيب عنصر ما تاخدوش؟ يبقى اذا احنا لما نيجي نشوف الشعيرات نقوم نقول وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وفرع الى سنوان يسقى بماء واحد، وجاب الماء لانه هو المجيب للعناصر، وبعدين ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لان الانابيب الشعريه اللي انت بتقول صحيح بترتفع، انما التميز ده ازاي؟ الشعيره دي تميز ان العنصر ده هو غذائها وتدعي العنصر الثاني. هل في انبوبه شعريه تاخد عنصر من السائل وتسيب عنصر اخر؟ لا، بتاخد كله. ليه؟ لان اللي عمل الانابيب ما هدهاش بخلقته لانها ما تاخدش الا اللي هي عايزاه. لكن الحق سبحانه وتعالى قدر فهذا. يقوموا يقولوا ايه خاصية الانتخاب، نقول له ما تلفنيش وتقول لي خاصية الانتخاب، يعني ايه خاصية الانتخاب؟ ما هي معنى خاصية الانتخاب؟ يعني خاصية الاختيار، يعني انتخب ما يريده، وما دام خاصية اختيار لازم يكون فيها ما ترجح به الاختيار، ايش معنى اختار دي؟ يبقى اذا برضه وان انت قلت التسمية خاصية الانتخاب الغذائي، يبقى معنى هذا انه فيه انتخاب، يعني معناها انها هتاخد المختار وتدع غير المختار. فمن الهمها هذه المسألة ونحن نعلم ان هي ما عندهاش فكر على نظر نحن، تبقى اللي تعمل العملية دي نقول له دي احزق من اللي له فكر، لان اللي له فكر يمكن شيء يبقى ضر كده ويشحت تقول لك جربه، انما هي اللي ما يفرحهاش ما تاخدش ابدا ابدا. تجي للإنسان وقد شبع وأكل تحلف عليه والله لا تأكل دي، يروح يأكلها. طب كمان دي يروح وكله. طب تعال لحيوان بعد ما شبع يمسكه ويفتح بقه بالعافية ويديله عدبرتين زائد عن حاجته. الله، إذا هو بغير فكره بما قدره الله وبما هداه إلى صالحه لا ينحاز إلى شيء غير ذلك. يبقى إذا تقدير الله وهداه لمخلوقاته دون الانسان بيقول له اهو الفكر اللي انت فاهم انك انت متميز به، لا انا معطي لحاجه ملهاش فكر خواص وخاصيات انت ما تقدرش عليه. تقوم انت مثلا تيجي تلاقي مثلا شجره، هذه الشجره امتنعت عنها الميه، ما عادتش في حاجه تذوب العناصر، ما بقاش فيه، تقوم هي بطبيعتها كده تقوم تستغنى عن المهم وتسيب الاهم، تقوم تخلي الورق يدبل عشان يغذي الساق، والفروع الصغيرة تدبل تقول انا اضحي بنفسي عشان الساق ده يفضل، وبعدين زادت المسألة الساق يقعد يدبل عشان يغذي الساق، والفروع الصغيرة تدبل تدبل، أنا أضحي بنفسي عشان الساق ده يفطر. وبعدين زادت المسألة الساق يقعد يدبل عشان يغذي الجذر، ما دام الجذر باقي سليم من الممكن لما يجيله شوية مية يبقى يبقى. إذن كل الشجرة أوراقها وأزهارها وأغصانها الرفيعة والغصن اللي بجد كله عشان يخدم السيد. السيد هنا فين في النبات؟ هو الجذر مش القمة، لكن في الإنسان. والإنسان الإنسان السيد فيه هنا، ما دام ده سليم خلاياه ما جرالهاش حاجة يبقى كل حاجة ممكن تعرض. ولذلك تبص بقى لحكمة الحق فيما لا يدخل تحت عقلي ولا تحت عملية الفكر في الإنسان. اللي بيدخل تحت عملية الفكر أهو بيه زي ما قلنا كده يبقى عارف ان ده بيضر ويقول له طب بس يعني دوكا ما يعملهاش أبدا. يقول يجي الحق سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان برضو من قدر فهدى بدون تدخل. يقول يجي الإنسان يأكل وبعدين بتطرأ عليه فترة النمو. معنى فترة النمو أن الداخل له من الغذاء أقل من الخارج منه من الفضلات. الداخل من الغذاء ده جاي علشان يعوض الحرارة اللي راحت من الحركة والطاقة، زاد عن كده يوم يبني خلايا زايدة في الجسم. دي مش من شغل الإنسان بقى ولا يعرف عنها حاجة، وتقعد عمله شوية شح تضخم مش عارف عضلاته ولحمه تعمل عملية فيه. ده حيث إذا امتنع عنه أسباب الحياة أو أسباب البقاء اللي هو الطعام يبتدي بقى قدرة. فهذا تشوف شغلها هنا بقى اللي بعيد عن فكراني خالص كده. يوم يبتدي الجسم يتغذى الغذاء الذاتي اللي ماليش حشرة فيه أبدا، يوم ياخد من الشوت الدهن اللي تركبه عنده دولي من الزائد اللي خلص ويبتدي يحللها له التحليل اللي ينفع غذاء ووقود له. ومن العجيب انها مادة واحدة وهي الدهن دي وتتحول الى كل عناصر الغذاء. هي دي برضو من مشكلات العلم، مادة واحدة كده وتتحمل الى كل حاجة. وبعدين خلص الدهن شحم ده يبتدي ياخد من اللحم بتاع من العضلات. وبعدين بقى لما خالص كده المخ عايز يفضل، السيد ده عايز يفضل، يوم يبتدي العظم يديله من غذاء. يبقى اخر مخزن للقوت الذاتي في الإنسان اللي مش بفكره ولا باختياره بل بقانون قدره فهذا هو العظام. نقوم احنا بقى نلمح القرآن لما يلمح لدي القرآن ما يقولش بقى طبعا نظرية في الأبدا، هو يضحي قايلها كده على أنها قضية كونية. يوم لما يجي عند سيدنا زكريا يقول له رب إني وهن العظم مني، وهن العظم مني يعني آخر مخزن ذاتي ضاع انت. العرب القديم او العربية القديمة تفطن الى هذا، تقول والله احنا مرت علينا سنة اذابت الشح كلام عام، وسنة محت اللح، وسنة محت العظم كلام كده. ما اذا العملية الذاتية دي هي اللي بتطرق لنا لما الانسان زي ما يقولهم يفوت معاد غداه يقوم يقول لك انا نفسي انصدت عن الاكل. لا يا سيدي ما تبقاش كذاب البعيد، انت اصلك اتغديت لما فات معاد اكلك اللي بفكرك وبارادتك وتروح تاكل. ابتدى الجسم من قانون قدره فهذا يروح مديلك من شويه شحم فاتغديت. ما تقولش نفسك انفضت، يبقى ده قانون قدره فهذا. تيجي مثلا للحيوانات، طبعا العلم يدعو إلى الإيمان كتاب مؤلف وفيه بقى صور زي كتير، ورحم الله الشيخ سيد قطب نائل في ظلال الإسلام فصول بحالها من كلام الراجل اللي هو رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك عن هذه العلم، يعني عما شرح به قول الحق سبحانه وتعالى قدر فهدى. طبعا اللي هو قايله أنا مش ما كررتوش علشان تبقوا أنتم اللي حب يرجع إليه يشوفه. اللي ذكره عن العلماء بقول لك مثلا ان الثعابين السمك، ثعبان السمك من الاشياء المدهشة في العلم. ايه ثعابين السمك؟ الثعابين السمك دي بتوجد في البرك والنهيرات والانهار. طيب وبعدين ام قال لك انما لا تخصب إلا في برمودا في أمريكا. بمجرد ما يجلس الثعبان من دول سن المراهقة تلتفت تلاقيه جاري على المكان بتاعه في برمودا. في هذا المكان من العالم بالذات ولا مكان سواه. وبعد ذلك يخصب، ولما يبتدي يخصب يلقي الأشياء وبعدين يموت. المهم بقى مش هنا، إنه عرف يروح برمودا إزاي في الأمواج والمسافات الطويلة. والمهم كمان إن معمول نسبة اللي يعيش في نهيرات وبرك أوروبا واللي يعيش في نهيرات وبرك نيويورك، لأن ذاك هياخد مسافة أطول فتديله طاقة أكثر من دوكا. ولذلك يقول لك العجيب أننا لم نجد ثعبانا أمريكيا في مياه أوروبية ولا ثعبان أوروبي في مياه أمريكية. وبعدين بعد الصغير ده ما يطلع اللي انفقس هناك، كيف يرجع إلى المكان اللي جه منه أبوه ولا يخطئه أبدا؟ كان رايح لما يروح لحده وبعد ذلك تجيله المسألة، يبقى برضو دي بقانون قدره فهدى. وجايب بقى عن السلم وجايب بقى عن النحل وجايب عن النمل مثلا، يجي يقول لك العجيب تمسك النحل اللي هو العامل ده وتشوف الخلية، اخضع الخلية دي لأدق مقاييس الهندسة عشان تشوف بس الأضلاع بتاعتها معمولة ازاي، وبعد ذلك اديني ضلع هات اي مقياس واديني ضلع مش قد الضلع الثاني. ويقول لك لا، ومش واخدة على غرفة مخصوصة تعملها بالشكل ده، لا العملة لهم حجرة على قد كده اللي الذكران اللي بيلقحوا اللحيم ويلقحوا الملكة لهم حجرة قد كده، الملكة لها قد كده. وتيجي لما تيجي في الإفرازات تفرز لك حاجة دي تغذي الملكة بس. ومازالك تيجي في النمل، لما تيجي مثلا في بقن بص نلاقي يقول لك مثلا خلي هات قطعة من تمرة مثلا حلوة أو حتة لحمة أو حتة سمكة وأرميها كده، بعد مدة لازم تيجي تلاقي النمل. إيه اللي قال النمل إن هنا دي ما نعرفش؟ وبعد ذلك تيجي تلاقي نمل لاحظه كده، ثم تلاقي النمل يحوم حول هذه القطعة. بعد ما يحوم حول هذه القطعة نملة أو اثنين أو ثلاثة يسيبوها ويتنوهم ماشيين. بعد مدة تلتفت تلاقي عدد من النمل جاء، هذا العدد لما يحتف على القطعة دي تكون في حمل النوشيلها. كيف قدر الثقل بتاعها؟ ثقلها تقدر ازاي؟ وعلشان تتأكد من صدق هذه النظرية يقول لك ليه اعمل دي ربع جرام وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، وبعدين اقطع حتة تانية خلاها نص جرام وبعدين ارميها وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، ثم تجدها ضعف الاولانية كمان. شيء انا من اعجب ما يمكن. يبقى اذا من قانوني قدر فهدى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول للانسان المتعالي، لان اللي بيبعد الانسان عن السماء غروره بعقله، يقول له عقلك ده دون اللي ملوش عقل. ليه؟ لانني اديت ده قوانين. تيجي مثلا الصقر شوف قوة ابصاره اكتر من تلسكوب. الهدهد، اولا الهدهد ده الحيوان اللي غذاؤه ليس من على ظهر الارض ابدا، غذاؤه لازم من تحت الارض. كيف يتنبه الى ان دي فيها غذاء ويروح نقرها كده ويروح جايب الغذاء بتاعها؟ ولذلك تجد العجب في عرض القران لهذه القضيه لما قال سيدنا سليمان ماليه لا ارى الهدهد ام كان من الغائلين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. بس شوف بقى ده كلام ملك، ده كلام ملك، لكن شوف كلام انه هو بقى اولا تيني بسلطان مبين، يمكن انما بعدالة عدالة نبوة. وبعدين يقول له ايه، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده كلام في الملك كله مش كده، انما اصلا بيخطفش ملك بس، ده ملك نبي يقول له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لازم يهوج عليها من الجهتين الخاصتين بسليمان، جهة الملك وجهة النبوة. جهة الملك ولها عرش عظيم، إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجهة النبوة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. انظر بقى الى دقة الاداء البياني، الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماء. اشمعنى الهدهد ما لفتوش من القدرة الا اللي يخرج الخبأ؟ لان قد حياته من الخبأ، فواخد الملحظ اللي مسه، هذا الملحظ اللي مسه انه الذي يخرج الخبأ في السماوات، مقومات حياته. فجاب الحيثية، الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. الفتنة من هذا الى ان الانسان حين يتجه الى الحق سبحانه وتعالى يجب ان لم يتجه اليه لفضائل ذاته فليتوجه اليه لفواضل انعامه. يعني ما كتش الذات تستحق، ده انت تروح بس للنعم بتاع الذات عليك. الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. اذا ذلك كله من باب من قانون قدر فحدا. الطيور التي تهاجر من الشمال الى الجنوب وبعد ذلك لا تضل مسارها الطويل الى ان تعود الى امن. الفراشة اللي تدخل عندك الحجر بعد ما تقعد مدة كده تلتفت تلاقي الذكر بتاعها جه، اما تحجزها كده في اوضة تلتفت تلاقي بعد مدة كده الرادار على ما مشي تلتفت تلاقي بعد مدة جه، فان وجد النبذة مفتوحة يدخل، ما وجدش يقعد يحطم حواليها من الازاز من بره. ايش اللي اداله الخبر؟ ايش اللي قاله على الحكاية دي؟ زي رادار جديد. تيجي بقى برضو للنمل، يقول لك النمل تعالى كده عند اعشاش النمل، تقوم تفاجأ بانك تجد اشياء بيضاء صغيرة صغيرة صغيرة نص السمسمة كده، تريحه كتير كتير. الناس كانوا يستعجبوا، مش معنى في كل اعشاش نمل نجد هذا؟ وبعدين خدوه حللوه، قاموا وجدوا ان البتاع الصغيرة دي هي الزبانة اللي موجودة في الحب. ما يدخلش النمل حبة في زبانها ابدا البتاع بتاعته وعينها. ليه؟ لانها عرضة، لما تيجي الرطوبة تقوم تنمو تروح لفن يخل العش كله، يقوم اللي عليها البتاع الحيرة شايلها وروح حاططها بره، شايلها وحاططها بره. ايش المسألة دي؟ مسألة لافتة. اذا ذلك كله من باب قدر فهدى. هنا بقى الحق لما قال سبح اسم ربك الأعلى، طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن ينقل ذلك الطلب إلى أمته ليسبحوا الله الأعلى بحيثية الذي خلق فسوى. هنا التسبيح ورد في كتاب الله بصور شتى. ورد سبحانه، ودي في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى. سبحان ده تنزيه الله لنفسه، فكأن الله منزه نفسه قديما قبل أن يخلق خلقا يطلب منه أن ينزهه، زي ما قال في الوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الحق هو سبحان، ما طلبش من حد، فكأن التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق خلقا يأمرهم بأن ينزهوا. وما دام التنزيه ثابت لله، إذن تنزيه لله لن يوجد التنزيه، فهو موجود له سبحانه وتعالى. إذن فالفايدة مش على المنزه، الفايدة عائدة إلى المنزه. وبعد ذلك قبل ما يجي في اوائل السور دي، اول سورة سبحانه تسبيح ما زائد في القرآن باساليب شتى، لكن في بدايات السور اللي هي الاستهلاليات سبحانه ده تسبيح الذات للذات. وبعدين جاء سبح بمعنى الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الارض مرة، وسبح لله ما في السماوات والارض مرة بالماضي. طيب يبقى التسبيح ثابت قبل أن يخلق المسبح. ولما خلق المسبح

فتبسم ضاحكا من قولها. وبعدين شوف الحيثية، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى معنى شكر النعمة هنا أنه علمه منطق هذه الأشياء. نيجي مثلا لقصة الهدهد أهو برضه، وقصة الهدهد بس مش عملية كده، لا ده عملية عقدية. ولذلك اللي حذف نفس الهدهد ايه؟ أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن الهدهد يعرف القضية العقدية الأصلة وأنه ينبغي أن لا يسجد إلا لله. ما دام عارف القضية العقدية الأصيلة ديا ده يبقى المسألة. إذن فالمهم أن نفهم لغة ذلك التسبيح. وزي ما كانوا يقولوا أن الحصى سبح في يد رسول الله، قلنا لهم لا ما تقولوش كده، قلوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، وإلا فالحصى يسبح أيضا في يد الكافر، يسبح الحصى في يد الكافر. يبقى الميزة إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى. نبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيجد قوما قد أوقفوا دوابهم وظلوا يتحدثون، والدواب وقف بهم وهم قاعدين يتحدثوا. قالوا لا، يا إما تخلوها تمشي بكم يتدعوها وتقعدوا تحل، ما تعملوهاش كراسي وتقعدوا عليها. إنهم يسبحون الله أكثر منكم، فما تقعدش تستزلوا بإنك أنت عامله كرسي، لأنه مش معمول لدي، مش مخلوق لدي، مخمول وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. لما تعوز تقعد بقى ريحوا كده وروح إيه؟ إذن فالكون كله بأجناس وجوده مسبح للحق سبحانه وتعالى. والذي يفيء الله عليه ببعض فضله يسمع ذلك التسبيح ويفهم لغة ذلك التسبيح. إذن فقول الحق في استهلال الصورة سبح اسم ربك الأعلى، أي يا محمد كن مع الوجود كله منسجما معه، وأنا بعثتك لتعيد انسجام الإنسان مع ذلك الوجود، فلا يصح أن تكون النعمة العليا التي خلقتها لها الفكر سببا صارفا، بل يجب أن تكون سببا داعيا، ولا تجعل الإنسان يشذ عن ذلك الكون كله ويخلق ويخرق ذلك النغم. فقول الحق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تلك حيثيات الأعلى، والأعلى حيثيات سبح.